بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب مختصر صحيح مسلم وقفنا في المرة الأخيرة عند قول المصنف رحمه الله تعالى، قال: باب جواز حمل الصبيان في الصلاة. قال: باب جواز حمل الصبيان في الصلاة. قال عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يؤم الناس، وأمامة بنت أبي العاص وهي ابنة زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم على عاتقه، فإذا ركع وضعها، وإذا رفع من السجود أعادها. قال: باب جواز حمل الصبيان في الصلاة، وذكر هذا الحديث. قال عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يؤم الناس، يعني يصلي بالناس إماما، وأمامة بنت أبي العاص وهي ابنة زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم على عاتقه، يعني يصلي صلى الله عليه وسلم بالناس إماما ويحمل أمامة بنت أبي العاص، يعني وهو زوج ابنته زينب، يحملها في الصلاة على عاتقه. على عاتقه تحتمل صورة من صورتين: الصورة الأولى أنه جعلها كلها على عاتقه، فيكون بذلك قد حملها بالكلية على عاتقه. الصورة الثانية أنه حملها حيث جعل أكثرها على عاتقه صلى الله عليه وسلم، وهذه الصورة أقرب، لأنه الذي تدل عليه الحالة بعد ذلك أنه كان إذا سجد وضعها صلى الله عليه وسلم، وإذا ركع كذلك. قال: فإذا ركع وضعها، وإذا رفع من السجود أعادها. وهذا الحديث بوب له النووي هنا في، يعني أو بوب كذلك في الأصل عند مسلم بهذا التبويب: باب جواز حمل الصبيان في الصلاة. وقوله الصبيان، هذا من ذكاء النووي رحمه الله تعالى، فكأنه يريد أن يقول جواز حمل الكل، فالحديث فيه الأنثى، وهو ذكر كذلك قال الصبيان، حتى لا يتوهم متوهم أن هذا الأمر مثلا خاص بالإناث أو نحو ذلك، بل يجوز للصبيان عموما في الصغر من الإناث ومن الذكور. وهذا من النبي صلى الله عليه وسلم، العلماء تكلموا فيه، فمنهم من قال أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لضرورة، وهي ربما أنه وجد ضرورة في حمل زينب، في حمل أمامة بنت زينب، فحملها، وهذا في الحقيقة ضعيف بل بعيد. وإلا لا يخفى أن كثيرا من المسلمين فضلا عن آل بيته لا يفوتهم ذلك، هل يترك أو تترك أمامة حتى لا يجدون أحدا يحملها إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولذا فالصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم حملها لبيان الجواز، حملها لبيان الجواز، أي ليبين للمسلمين جواز فعل ذلك، وهو حمل الصبي أو حمل الصغير في الصلاة. وهذا ليس معناه أنه يقول للمسلمين ليكن هذا أمر معتاد أو عادي في الصلاة، إنما هذا جائز، يعني يبين لهم الجواز، هذا جائز، يعني من احتاج إلى ذلك، من وجد ذلك أو من أراد ذلك فلا بأس عليه. وهذا الحديث عارض بعض العلماء في كونه فعل ذلك ليس لضرورة بحديث يأتي بعده بقليل، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم في خميصة، والخميصة هي الثوب الذي فيه أعلام، فيه رسومات، فلما صلى فيها بعدما انتهى قال: شغلتني عن صلاتي أو هلهتني في صلاتي، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بدفعها لأبي الجهم رضي الله عنه. فقالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم كره أن يصلي في خميصة فيها أعلام، وذلك لأجل أن ذلك يشغل القلب كما سيأتي معنا في هذا الباب، فكيف يحمل من هو أكثر حركة من ما سيشغله بسبب الرسوم؟ فقالوا: لا، إنما فعل ذلك للضرورة، لكن أيضا لا يزال القول أن الصحيح أنه فعل ذلك لبيان الجواز وليس للضرورة. وقوله أو قول العلماء بيان الجواز يدخل فيه معنى الضرورة، يعني لبيان الجواز لمن احتاج لذلك، لكن هو نفسه لم يفعلها صلى الله عليه وسلم أو لم يفعل ذلك للضرورة على الصحيح. وكان صلى الله عليه وسلم يحملها فإذا ركع وضعها، يعني يضعها على الأرض ثم يواصل صلاته ويسجد، وإذا رفع من السجود أخذها مرة أخرى من الأرض. وهذا لبيان الجواز كما ذكرنا، وإن من أكثر من يحتاج ذلك النساء، إن من أكثر من يحتاج إلى بيان جواز ذلك هم النساء، فالمرأة ربما تريد أن تصلي ولا تجد من يحمل صغيرها، فبين النبي صلى الله عليه وسلم جواز ذلك. بل الرجل لو أنه كذلك أراد حمل الصبي الذي يسكته أو يخشى عليه أو نحو ذلك فجاز له ذلك، لكن هذا ليس أصل، إنما هذا لبيان الجواز. ولذا فهذا الحديث مما استدل به كثير من العلماء على جواز حمل كل شيء لا يخالف الصلاة أو لا يخالف أمر الصلاة، كحمل إنسان أو حيوان أو طير أو نحو ذلك ليس به نجاسة ونحو ذلك، فقالوا يجوز حمل ذلك ولا بأس به، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حمل أمامة في الصلاة. وأيضا استدل به العلماء على أن أجساد الصبيان وثياب الصبيان الأصل فيها الطهارة، الأصل فيها الطهارة ما لم يعلم خلاف ذلك، يعني الأصل في ثياب الصبيان وأجساد الصبيان الطهارة، وإلا البعض قال: لا، لا يحمل الصبيان لأن في حمل الصبيان مظنة وجود النجاسة، لأن الصبي عادة ما يتلبس بالنجاسة ونحو ذلك. والصحيح أنه لا يحكم بالنجاسة إلا ببينة ويقين، وعليه فالأصل في ثياب الصبيان وأجساد الصبيان الطهارة ما لم تعلم النجاسة وتتحقق أو يتحقق وجودها. ومما أيضا استدل به العلماء من هذا الحديث أيضا وأخذوه أن الفعل والحركة القليلة لا تبطل الصلاة، أن الفعل أو الحركة القليلة لا تبطل الصلاة، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمل أمامة في صلاته صلى الله عليه وسلم. وإن كان هناك من العلماء كالإمام مالك رحمه الله تعالى حمل ذلك على النافلة فقط، على النافلة فقط، قال: يجوز حمل الصبيان في النافلة فقط، وهذا في الحقيقة فيه نظر، وإلا فالحديث مطلق وليس فيه تقييد بالنافلة. ولذا فالصحيح أنه يجوز حمل الصبيان في الفريضة وفي النافلة، لكن كما ذكرنا هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم لبيان الجواز، يعني من وجد أنه يحتاج إلى ذلك فله أن يفعل ذلك، وإن كان الأولى عدم حمل شيء في الصلاة. نعم. ثم قال: باب كراهة مسح الحصى وتسوية التراب في الصلاة. ثم قال عن معيقب قال: ذكر النبي صلى الله عليه وسلم المسح في المسجد يعني الحصى، قال: إن كنت لابد فاعلا فواحدة. قال: ذكر النبي صلى الله عليه وسلم المسح في المسجد، أي مسح الإنسان في المسجد، إما أن يمسح مكان سجوده وإما أن يمسح ناصيته. فيمسح مكان سجوده، وذلك لأن مواضع الصلاة كانت في زمان النبي صلى الله عليه وسلم التراب والحصباء، لم يكن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مفروش كما في أيامنا هذه، إنما كانوا يصلون على التراب والحصباء. فكان ربما الرجل وهو يصلي يمسح مكان سجوده ليمهد لموضع سجوده، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إن كنت لابد فاعلا فواحدة، يعني إن كنت لابد فاعل مرة واحد، وهذا لتقليل حركة الإنسان في الصلاة من غير جنس الصلاة، لأن كثرة الحركة تنافي الخشوع، وكذلك ربما تخل بهيئة المصلي وهو يصلي. ولذا كره العلماء المسح أثناء الصلاة، قالوا كذلك من علل الكراهة أن ذلك ينافي التواضع، أن ذلك ينافي التواضع. إذن ففي الأمر علتان: العلة الأولى أن ذلك ربما يشغل الإنسان في صلاته بكثرة الحركة، إنه يمسح كل شوية وهو بيصلي. الأمر الثاني قالوا لأن هذا ينافي التواضع، ولعلهم يشيرون كذلك إلى مسح الجباه، إلى مسح الجباه، فكلما سجد يمسح، كلما سجد يمسح، وكأنه مستنكف من هذا الحال، ولذلك كره العلماء يعني كثرة المسح سواء للجباه أو لمواضع السجود. فإما أنه ينافي الخشوع والخضوع في الصلاة، وإما أنه ينافي التواضع. أين؟ ثم قال: باب النهي عن البساق في المسجد في الصلاة وغيرها. باب النهي عن البساق في المسجد في الصلاة وغيرها. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان أحدكم في الصلاة فإنه ينادي ربه فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن شماله تحت قدمه. قال: إذا كان أحدكم في الصلاة فإنه ينادي ربه، هذا توجيه من النبي صلى الله عليه وسلم لعظيم قدر الصلاة. إذا كان أحدكم في الصلاة فإنه ينادي ربه، وفيه كذلك أن الصلاة تكون سرية الأقوال، يعني التي تكون بين العبد وبين ربه في السجود في الركوع ونحو ذلك، وهذا يخالف ما عليه الموسوسين في أنه يجهر بالتسبيح، يجهر بنحو ذلك وهو يسبح ويدعو ونحو ذلك. فإن الصلاة مناجاة، صوت خافت، صوت بينك وبين ربك، وهكذا. قال: إذا كان أحدكم في الصلاة فإنه ينادي ربه فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن شماله تحت قدمه. فلا يبزقن بين يديه، والبزق منه التفل ونحوه، يعني يطفل يخرج أي نخامة نحو ذلك. قال فلا يبزقن بين يديه، بين يديه يعني أمامه، ولا عن يمينه. قال ولكن عن شماله تحت قدمه. في بعض الروايات الأخرى فلا يبزقن في القبلة، فإن الله قبله، فإن الله قبله. وهذا تعظيما لأنه ينادي ربه سبحانه وتعالى، وليس هذا معناه تحديد جهة لله سبحانه وتعالى، إنما هذا بيان لتعظيم الله سبحانه وتعالى. فأنت بين يديه، ولا يليق بك وأنت بين يدي الملك أن تبزق أو تدفل أو تتنخم وتلقي بذلك أمامك وأنت بين يديه. قال فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه. ولا عن يمينه قيل لأن على اليمين بركة، لأن الملائكة التي تكتب له الحسنات على هذه الجهة. قال ولكن عن شماله تحت قدمه، تحت قدمه. طيب هل هذا معناه أن الإنسان إذا أراد أن يدفل أو يتنخم أو نحو ذلك وهو في الصلاة فيدفل عن يساره تحت قدمه في المسجد؟ لا، إنما هذا في غير المسجد. قال العلماء قول النبي صلى الله عليه وسلم ولكن عن شماله تحت قدمه هذا في غير المسجد، إذا كان في بيته، إذا كان في فلاء، إذا كان في شارع، في نحو ذلك. أما في المسجد فلا يبصق لا عن يمينه ولا عن شماله ولا أمامه ولا في أي شيء في المسجد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من تنخم في المسجد لما وجد النخامة في القبلة، فقال لعن الله من فعل ذلك. ولذا فهذا في غير المسجد. أما في المسجد إن أراد أن يتنخم فإنه ليس له مكان إلا ثوبه أو ما يقوم مقامه كزماننا هذا من ديله ونحو ذلك. فإن أراد أن يتنخم تنخم في ثوبه، جمع ثوبه وتنخم فيه، أو إن كان له منديل أو نحو ذلك تنخم فيه، هذا إن كان في المسجد. أين؟ ومما يدل على ذلك النص، مما يدل على ذلك النص الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في رواية أخرى عند البخاري رحمه الله تعالى، قال فلا يبصق أمامه ولا عن يمينه، فإن عن يمينه ملكا، ده بالنسبة للبصق على اليمين. وأما بالنسبة لي إن كان في المسجد قال فليبصقن في ثوبه، في ثوبه، يعني لا يتنخم في المسجد ولا يلقيها في المسجد، لأن المسجد أصلا لا يجوز لك أن تلقي فيه أي شيء يؤذي المصلين، في بيوت أذن الله أن ترفع. والرفع رفع معنوي وحسي، أما الرفع المعنوي فهو رفعها بإقامة التوحيد والدين فيها، وأما الرفع الحسي فهو بتنظيفها وتشييدها وتطهيرها ونحو ذلك. نعم. لا لا لا لا لا، جزاكم الله خيرا، لأنه قد ورد النص على أنه إذا كان في المسجد يجعلها في ثوبه. ثم قال باب كراهة الصلاة في ثوب له أعلام. باب كراهة الصلاة في ثوب له أعلام، أعلام يعني رسوم وزخارف ونحو ذلك. قال عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة، في خميصة لها أعلام، وقال: شغلتني أعلام هذه، فاذهبوا بها إلى أبي جهم وأتوني بأنباجنية، أو فأتوني بأنباجنيته في رواية. قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم في خميصة لها أعلام. الفرق بين الخميصة وبين الأنباجنية أن الخميصة هي الثوب الذي فيه أعلام، كل ثوب فيه أعلام يقال له خميصة، يعني أعلام مخططة، أعلام بالعرض نحو ذلك، يقال له خميصة. أما الأنباجنية الثوب أو الكساء الثخين الذي لا أعلام فيه، لا أعلام فيه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى في خميصة لها أعلام، خطوط، رسومات، أي شيء يعني يجعل فيها ما يشغل الإنسان. معنى إيش؟ ما هو العلم بيعبر عنه أشياء كثيرة به. نعم. ففيها أعلام يعني فيها خطوط، فيها رسوم نحو ذلك. يعني على سبيل المثال، مثلا لو نظرنا مثلا إلى ثوب المربعات اللي يلبسه أحد الإخوة الأفارقة هناك، هذا فيه أعلام لأنه فيه رسوم، وفيه ما ربما إذا نظر إليه الإنسان وجد فيه رسوما. فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة فيها أعلام، فيها خطوط أو نحو ذلك. فبعدما انتهى من صلاته قال: شغلتني أعلام هذه، شغلتني أعلام هذه. وهذا جعل العلماء يقولون أنه يكره الصلاة في كل ما يشغل، في كل ما يشغل، ويكره للمصلي كذلك أن يلبس كل ما يشغل غيره من المصلي، لأنه إن لم ينشغل بخميصة نفسه انشغل بخميصة غيره. ولذا كره العلماء لبس يعني الثياب التي فيها أعلام كثيرة في الصلاة. طيب، هل يدخل في ذلك مثلا بعض العباءات ونحو ذلك اللي بنلبسها احنا في بيوتنا وفي هذه الأيام اللي فيها أعلام بالطول ونحو ذلك؟ يدخل في ذلك، ولكن الكراهة في الحقيقة هنا كراهة تنزيه، كراهة تنزيه، لكن تشتد كلما اشتد أمر الأعلام أو كثر أمر الأعلام. وهذا الحديث أيضا استدل به أيضا العلماء على كراهة تذويق المحراب وفرش المسجد وجدران المسجد ونحو ذلك، فقالوا إن كان بها أعلام فيكره ذلك، فهذا لأجل أن ذلك يشغل القلب، يشغل القلب، وهذا في الحقيقة أمر محسوس ملموس. نعم، أنت إن كنت تصلي في مكان تعتاد فيه الصلاة فربما الأعلام الموجودة في نفس المكان ربما مع الوقت أنت لا تلتفت إليها، لكن انظر إلى مكان تصلي فيه مثلا لأول مرة وفيه أعلام، تجد أنك تنشغل بهذه الأعلام. يعني هذه الفرش اللي في الأرض دي، هذه أعلام في الأرض قدامنا دي، فيها أعلام لكن خفيفة يعني ليست كبيرة، لكن لو أنك صليت في مكان آخر غير هذا المكان الذي اعتدت الصلاة فيه وفيه نفس الأعلام بس بلون آخر، هتنشغل بها ولو قليلا. ولذلك كره العلماء كل ما كان فيه أعلام أو تذويق فيسبب انشغال القلب للمصلي في الصلاة، بحديث الأنباجينية والخميصة. وهذا الحديث الذي أشرنا إليه قبل ذلك في علاقته أو الجمع بينه وبين حديث أمامة وحمل النبي صلى الله عليه وسلم أمامة بنت زينب في الصلاة، وكيف أن بعض العلماء قال إذا كان الخميصة قد تركها ولم يصلي بها فكيف يحمل أمامة في الصلاة ونحو ذلك، فهذا للضرورة كما سبق على ما يعني ذكر العلماء. ثم قال: باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله في الحال. باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله في الحال. وهذا التبويب من النووي رحمه الله تعالى فيه بيان عظيم فقه النووي رحمه الله تعالى، إذ يقول في الحال، ليس كل طعام يريد أكله يجيز له تأخير الصلاة، إنما قال باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله في الحال. قال عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء. إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء. هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم. إذا حضر العشاء قدم الطعام وأقيم لصلاة العشاء، قال فابدأوا بالعشاء. قال العلماء: هذا في حق من قدم له الطعام أو من كان يريد الطعام في الحال. يعني سورة هذا في الغالب، سورة هذا اللي في الغالب، يعني إنه إنسان قدم له الطعام، بعد ما وضعوا الطعام وجدوا العشاء بينادى لها مثلا، بينادى لها فيجوز له الأكل. طيب يجب عليه الأكل؟ لا يجب عليه الأكل، يجوز له الأكل، وعلى ذلك فيجوز له أن يؤخر الأكل، لا حرج ولا بأس. لكن لو أنه أراد أن يأكل جاز له الأكل، لأنه توافق وضع الطعام مع النداء للصلاة. أو السورة الأخرى وهي: إذا وضع الطعام وجاء وقت الصلاة، أو إذا جاء وقت الصلاة وهو يريد أن يأكل واشتد جوعه ويريد أن يأكل في الحال، فأيهما يقدم، الصلاة أم الطعام؟ يقدم الطعام. وهذا في حق من اشتد جوعه وأراد الطعام في الحال، هذا أفضل له أن يأكل. لماذا؟ لأنه لو صلى على هذه الحال لانشغل قلبه عن الصلاة، شغل قلبه عن الصلاة. ولكن احتراز هنا وتنبيه، وإلا بعض الناس يحب الرخصة التي توافق هواه ويترك العزيمة التي تخالف هواه. فمثلا بعض الناس ربما يتوهم من هذا الحديث أن حال المؤمنين الصالحين أن هذا الأمر عندهم مفتوح مطلق. مثلا هذه أحوال تكون استثنائية، أحوال تكون استثنائية، يعني ليست أصل، ليست أصل. ولذلك إن حصل فالشرع يعطيهم هذه الرخصة، وهذا من تيسير الله تعالى. لكن إن يكون هذا ديدنه وهذا حاله، فهذا مفرط وليس مترخص، هذا مفرط. إنه إنسان خلاص مرتب نفسه على هذا الحال، يعني كثير من الموظفين مثلا تجد يرجع من عمله قبل العصر مثلا بقليل، فخلاص هو رتب نفسه انه صلاة العصر مش هيصليها في المسجد. لماذا؟ لانه لازم يتغدى. فهذا تفريط في الحقيقة، هذا تفريط. ليس في كل مرة وفي كل لحظة انت محتاج للطعام، انما هو عود نفسه على ذلك. خلاص هو جاي من الشغل، فاضل 10 دقايق على العصر ولا حاجة، خلاص ما هيصلي في البيت، يوم يأكل في البيت لأجل أنه يصلي، أو هيصلي في البيت يصلي في البيت لأجل أنه يأكل في البيت. لا، هذا في الحقيقة ليس هو المقصود، إنما المقصود حالات الاستثناء، حالات الأحوال التي تعرض. إنسان خلاص عرض له الحال، خلاص يقدم الطعام. لكن ينبغي على المسلم أن يكون حريصا على صلاته أكثر من كل شيء، وإلا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان حالهم بخلاف ذلك. مع كل هذه الرخص التي أعطيت لهم كان حالهم حال العزيمة دائما رضوان الله عليهم أجمعين. ولذا فهذا كان موجود فيهم وفي من بعدهم من التابعين وغيرهم رضوان الله عليهم. وإلا فابن عباس رضي الله عنه لما أذن المؤذن ذات يوم في يوم مطير، واليوم المطير طبعا في زمانهم مطير مطير، فأذن المؤذن فقال حي على الصلاة، فقال ابن عباس له قل حي صلوا في بيوتكم صلوا في بيوتكم. فلما انتهى تعجب بعض الناس فقال قد قالها من هو خير مني لمن هو خير منه، المؤذن يعني، قالها النبي صلى الله عليه وسلم لبلال في يوم مطير، قال قل صلوا في بيوتكم صلوا في بيوتكم أو صلوا في رحالكم صلوا في رحالكم. فهذا هو الترخص الذي شرعه الله عز وجل لهؤلاء. ولذلك انظر لما كانت العزيمة عندهم عظيمة يستغربون من قول ابن عباس انت بتقول لنا صلوا في رحالكم، والعكس الآن نحن العكس الآن، يعني عندنا الآن الأمر عكسي، صار العزيمة عندنا هي ان الواحد يكون محافظ على صلاة الجماعة والرخصة هي الأصل، نسأل الله العفو والعافية. كانت هذه أعطيت من أبي جهم هدية، أو يعني أرسلها أبو جهم هدية للنبي صلى الله عليه وسلم، وليس هذا كذلك رد للهدية، وإلا فإنه يكره رد الهدية إلا لو كان في ذلك اعتبار شرعي، لو كانت الهدية هذه من باب الإنكار مثلا على صاحبها مثلا في أمر منكر أو نحو ذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يرد يعني رد الهدية على صاحبها، إنما أراد أن أبا جهم أولى بها ينتفع بها نساء بيته، ينتفع بها من ينتفع من الصبيان أو نحو ذلك عنده في بيته. قال باب، حتى أنه انظر من يعني عظيم خلق النبي صلى الله عليه وسلم، قال وأتوني بأنباجنية، في الرواية الأخرى قال بأنباجنيته، يعني قولوا لأبو الجهم أنا مش عايز الخميصة هات ابعت لي أنجبيني، يعني أنا موافق تبعت لي كساء غليظ اللي هو ممكن يكون أرخص ثمنا من الخميصة، يعني الخميصة ممكن تكون غالية، ابعت لي ما هو أقل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا حريص على مسألة يعني شعور أبي جهم في مسألة الهدية. نعم. قال باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله في الحال. قال إذا حضر العشاء العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء. وإلا أيضا إكمالا للكلام، في رمضان كل الناس جياع عند المغرب أليس كذلك؟ كل الناس يشتهون الطعام عند المغرب أليس كذلك؟ فإذا كان الأمر كذلك إذا لم يصلي في مساجد المسلمين أحد، فكلهم جائع كلهم يريد الطعام، ولذلك هذا يكون في أحوال استثنائية وليس في عموم الحال. قال باب نهي من أكل ثوما أو بصلا أو كراثا أو نحوه. باب نهي من أكل ثوما أو بصلا أو كراثا أو نحوها، يعني نهيه عن دخول المسجد. قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل من هذه البقلة الثوم، وقال مرة من أكل البصل والثوم والكراث فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. من أكل من هذه البقلة يقصد شجر الثوم، وأيضا ذكر في روايات أخرى كثيرة في كلام آخر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ذكر الثوم والبصل والكراث ونحوها، وقال من أكل من هذه الشجرة الخبيثة، والمقصود بالخبيثة يعني خبيثة الرائحة، خبيثة الرائحة، والخبيث هو الشيء الذي تنبعث منه النتن، ينبعث منه الفساد نحو ذلك، وإلا الكافر يطلق عليه أنه خبيث مثلا، والمنافق يطلق عليه خبيث، ولا يقال للمسلم خبيث، ولا يقال للمسلم خبيث، لأن المقصود بالخبث فساد باطني، فساد باطني. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل من هاتين الشجر أو من هذه الشجرة الخبيثة، لأن باطن هذه الأشياء رائحته كريهة، وخصوصا إذا أكله الإنسان أخضرا فتنبعث منه الرائحة الخبيثة. قال: من أكل من هذه البقلة الثوم، وقال مرة: من أكل البصل والثوم والكراث. وهذا ليس معناه أيضا أن هذا مقيد بهذه الأصناف الثلاثة، وإلا قال العلماء أن كلما اشترك معها في انبعاث الرائحة وما يتأذى منه الناس والملائكة يدخل في ذلك، يدخل في ذلك. يعني من أكل ثوما بصلا كراثا فجلا نحوها، أي شيء حتى معاصر، خصوصا الناس اللي بيشربوا سجائر عافانا الله وإياهم، هذا لا يجوز له أن يدخل المسجد إلا أن تزول هذه الرائحة، أن تزول هذه الرائحة، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الناس. وبمناسبة التدخين، كثير من المدخنين ناس صالحين، كثير من المدخنين ناس صالحين، لكنهم قد غر بهم الشيطان وضعفت همتهم عن مقاومة ذلك. ولذلك تجد منهم كثير ناس صالحين وطيبين ويحبون الخير، ومما يفسده عليهم الشيطان المساجد. ترى كثيرا من المدخنين لا يدخلون المسجد، لماذا؟ يقول: لأني أنا عارف رائحتي كريهة. طيب لماذا لا تمتنع عن أخذ ذلك الكريه، لسيما وأنه حرام؟ وهذا فرق بينه وبين الثوم والبصل والكراث. فإن العلماء على أنها مع النهي عن أكلها، فإن النهي ذلك متعلق بالمجيء إلى المسجد وليس في غير ذلك، يعني يجوز أكلها ونحو ذلك، فهي مباح وليست حراما، لكن من أراد أن يأتي المسجد فلا يأكل هذه الأشياء إلا أن تكون مطبوخة، إلا أن تكون مطبوخة. أما إن كانت نيئة فإنه ستنبعث بسببها الرائحة التي يتأذى منها الناس وتتأذى منها الملائكة. قال: فلا يقربن مسجدنا. على فكرة خالف أو شذ الظاهرية في الحقيقة في ذلك، وقالوا أن البصل والثوم والكراث حرام، أكل البصل والثوم والكراث حرام، وهذا من الحقيقة من تعنت الظاهرية. قالوا: لأن البصل والثوم والكراث سماهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: فلا يقربن مسجدنا، وأن صلاة الجماعة فرض عين على كل إنسان، إذن فهي حرام على أي إنسان أن يأكلها. وهذا في الحقيقة من الشذوذ، إنما هي حرام على الإنسان أن يأكلها ويدخل المسجد، لكن إن أكلها فلا إثم عليه، لكن يأثم إن دخل بذلك المسجد. وإن تسبب أكلها في تضيع صلاة الجماعة فهو يلام على ذلك، يلام على ذلك، لكن ليس معناها أنها حرام. قال: فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. دل هذا على أن المصلي الذي يدخل المسجد وله رائحة كريهة يؤذي الملائكة ويؤذي الناس، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، الناس يتأذون من ذلك والملائكة تتأذى من ذلك. تكلم العلماء أيضا في مسألة أخرى، وهي: هل هذا مقيد بالمسجد أم يعم غير المسجد؟ فقال كثير من العلماء: هذا يعم كل اجتماع، هذا يعم كل اجتماع، أي تجمع أيضا لا يجوز له أن يأكل الثوم والبصل والكراث ونحوها، لأن الملائكة والناس يتأذون من ذلك وهو يؤذي الناس به. ولذا فإنه إذا كان في جمع من الناس أو تجمع فلا يجوز له ذلك، فضلا عن أن يكون في صلاة، كان يكون مثلا في صلاة كسوف، في صلاة خسوف، في عيد، أو في محتفل أو احتفال أو ونحو ذلك، كل تجمع، لأنه بذلك سيتأذى الناس بسبب ما هو عليه. ثم قال: باب النهي عن نشد الضالة في المسجد وما يقوله من سمع الناشد. باب النهي عن نشد الضالة. النشد هنا يعني السعي بالبحث عن شيء مفقود. نشد الضالة هو أن يسعى صاحبها في إيجادها وقد فقدت منه. قال: باب النهي عن نشد الضالة في المسجد وما يقوله من سمع الناشد، يعني من سمع الذي يبحث يسعى في إيجاد ضالته، من يقول ما يقوله الإنسان إذا سمعه يقول ذلك في المسجد، يعني ناشدا ضالته في المسجد، يعني باحثا طالبا ضالته في المسجد. قال عن بريدة أن رجلا نشد في المسجد. نشد من الطلب وليس من الإنشاد. نشد في المسجد يعني طلب شيئا ضاع منه أو فقد منه في المسجد. قال: فقال من دعا إلى الجمل الأحمر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا وجدت، إنما بنيت المساجد لما بنيت له. بريدة يحكي يقول أن رجلا نشد في المسجد، يعني طلب ضلته وكان قد ضل جمله الأحمر منه، فدخل المسجد وقال: من دعا إلى الجمل الأحمر؟ يعني من رأى الجمل الأحمر؟ من وجد الجمل الأحمر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا وجدت. وهذا دعاء وليس إخبار، إنما هذا دعاء من باب الإنشاء، يعني دعاء. قال: لا وجدت، يعني أسأل الله ألا يجعلك تجد هذه الضالة. لا وجدت، إنما بنيت المساجد لما بنيت له، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم للأعربي الآخر، قال: إنما جعلت المساجد للصلاة وللقرآن، أو للصلاة ولذكر الله. ولذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم اشتد على هذا الرجل، بل وقال في رواية أخرى: إذا رأيتم الرجل ينشد ضالته في المسجد فقولوا له: لا راد الله عليك ضلتك. وهذا من باب الإغلاظ على من يفعل ذلك، لينزجر الناس عن فعل ذلك، لأنه هذا النهي ليس نهيا فحسب، بل نهي وكذلك دعاء على فاعل ذلك. فعند ذلك الناس سيخافون لما واحد تقول له: اوعى تعمل كده، وإلا أهل المسجد كلهم سيدعون الله ألا تجد ذبتك أو ضلتك أو شيء هذا الذي ما هو فقدته، سيتهي سينزجر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما بنيت المساجد لما بنيت له. لم تبنى المساجد لأجل أن يدخل هذا ينشد ضلته، وهذا يبيع وهذا يشتري وهذا كذا. ولذلك قال العلماء قياسا على هذا: فإنه لا تجوز العقود بالبيع والشراء والإجارة ونحوها في المسجد، لأنها تنافي ما بني له المسجد، ما بني له المسجد. لكن تكلموا في مسألة الخصومات والدعوة لغير المسلمين ونحو ذلك، فقالوا: يجوز دعوة غير المسلم ودخول المشرك المسجد لدعوته، وكذلك التفاوض مع الكافر كذلك في المسجد لأمر مصلحة المسلمين، وكذلك أيضا تجوز فض الخصومة في المسجد، لكن لا تقام العقوبات والحدود في المسجد، لأجل أن ذلك يلوث المسجد. لكن الخصومات اختلفوا فيها، الخصومات اختلفوا فيها، والأظهر أنه يجوز فض الخصومة في المسجد ما لم يؤثر ذلك على المسجد وأحكامه ويعني المصلي. أما إذا كانت الخصومة ستتطرق إلى رفع الصوت ونحو ذلك فإنه يخرج الخصوم من المسجد ولا يختصمون في المسجد. فإن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه أنه قضى بين بعض الخصوم في المسجد، وجاء عنه أنه نهى الناس عن رفع أصواتهم في المسجد. فالجمع بين هذا وذاك أنه يجوز القضاء في الخصومة في المسجد إذا لم يكن ذلك يؤثر على قدسية المسجد وأحكامه وعلى المصلين ونحو ذلك. ثم قال: باب السهو في الصلاة والسجود له. قال عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته، وإن كان صلى إتماما لأربع كانت ترغيما للشيطان. قال: وعن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد سجدتي السهو بعد السلام والكلام. باب السهو في الصلاة والسجود له، يعني ما جاء في سهو الإنسان في صلاته، والسجود له أي ما جاء في جبر ذلك بالسجود. قال عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن. ما هو الذي استيقن؟ الأقل، هو يشك صلى اثنتين أو ثلاثا، إذن اليقين هو اثنتين. قال: فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم ليسجد سجدتين قبل أن يسلم. وهذا يدل على أن الأصل في التسليم في الأصل في سجود السهو أن يكون كله قبل السلام. قال: ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، لكن لو نسي سجد بعد السلام، سجد بعد السلام. فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه شك صلى ثلاثا أو أربعا سيبني على ثلاث. طيب لو تبين بعد ذلك لا دي كانت ربع فعلا وهو صلى واحدة زائدة خمسة، قال: كان ذلك ترغيما للشيطان. قال: إن كان خمسا آسف شفعنا له صلاته، وإن كان صلى إتماما لأربع كانت ترغيما للشيطان. إن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته، يعني هذه الخامسة التي أتى بها على الرغم أنها وتر، والوتر لا يسمى شفع، والوتر لا يسمى شفعا، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته، أي كانت له عند الله بمثابة الشفاعة. وليس المقصود بشفعنا يعني صارت مثنى، إنما المقصود صارت عند الله له شفاعة. وإن كان صلى إتماما لأربع كانت ترغيما للشيطان، يعني أن الشيطان حاول أن يسرق ركعة فالمسلم انتبه إلى ذلك فصلى وأتى بصلاته تامة، فكان ذلك ترغيما له وإرغاما للشيطان. وعن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد سجدتي السهو بعد السلام والكلام. عن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد سجدتي السهو بعد السلام والكلام. هذا الحديث في ظاهره أن سجود السهو بعد السلام، وهذا في الحقيقة ليس هو الصحيح، وإنما كلام ابن مسعود فيه توجيه، وهو ابتداء الأصل أن السجود كما سبق يكون كله قبل السلام، وإنما ابن مسعود قال ذلك مجيبا على بعض الناس في أن النبي صلى الله عليه وسلم متى كان يسجد، وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد بعدما سلم، فأجاب أن ذلك كان قال سجد سجدتي السهو بعد السلام والكلام. وهذا يقصد به ويقصد به حديث ذي اليدين، حديث ذي اليدين. فحديث ذي اليدين فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى بالناس صلى اثنتين من أربع ثم انصرف، فقال ذو اليدين أقصرت الصلاة؟ قال لا، قال ولكنك صليت اثنتين. قال أحقا ما يقول ذو اليدين؟ قالوا نعم. فقام فصلى ركعتين ثم سجد النبي صلى الله عليه وسلم وسلم. فهنا لو أنك تأملت ستجد أن السلام في حقيقة الحال في الحقيقة قبل ولا بعد؟ قبل أيضا، لكن باعتبار أنه سلم المرة الأولى فاعتبروه أن ذلك أيضا بعد السلام. ومع ذلك فخلاصة المسألة أن العلماء تكلموا في ذلك، منهم من قال قبل ومن قال بعد، ومنهم من وظف بعض الأحاديث قال إن كان بالنقص يكون قبل، قام بالزيادة يكون بعد كالإمام مالك وغير ذلك. لكن في الحقيقة أقرب الأقوال أن السجود كله قبل السلام، إلا إذا نسي فإنه يسجد بعد السلام. قال باب سجود التلاوة. باب سجود التلاوة. وسجود التلاوة سمي بذلك نسبة لسبب حدوثه، وهو أن الإنسان إذا كان يقرأ القرآن في صلاة أو في غير صلاة فجاء أو مر بآية فيها سجود، وهي 14 موضعا في القرآن، فمر بآية من هذه الآيات التي فيها الدعوة إلى السجود سجد استحبابا، سجد استحبابا. وإن كان هناك من العلماء كأبي حنيفة رحمه الله تعالى اعتبره واجبا، يعني يرى سجود التلاوة واجبا ليس فرضا، على اصطلاح أبي حنيفة المشهور في التفريق بين الواجب والفرض. فلكن الجمهور على أنه سنة مستحبة، وبعض الجمهور قسم ذلك إلى سجود عزيمة وسجود رخصة. قال عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن فيقرأ سورة فيها سجدة فيسجد ونسجد معه حتى ما يجد بعضنا موضعا لمكان جبهته، لأنهم في جلسة يعني بيكلمهم النبي صلى الله عليه وسلم أو بيذكر لهم بعض آيات من القرآن وهم في مجلس، فالمجلس بيبقى مش منظم، فإذا جلسوا ربما لا يجد بعضهم موضعا يسجد فيه، إذا سجدوا ربما لا يجد بعضهم موضعا يسجد فيه. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سجدنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في إذا السماء انشقت واقرأ باسم ربك، أي لما فيهما من مواضع السجود. وسجود التلاوة مستحب وفيه عزيمة كما أشرنا، بل الإمام أبو حنيفة يرى الوجوب، وذلك لأن الله يدعو عباده إلى فعل ذلك وإن لم يكن على وجه العزيمة والفرض، أو أنه في مواضع يكون فيها مقارنة بين حال المؤمنين وحال العاصين، أو أن ذلك يكون فيه إظهار للخشوع والخضوع ونحو ذلك حسب كل موضع تأتي فيه الآية التي فيها موضع السجود. ولذا فالعلماء أيضا يتكلمون في أحكام ذلك، فمن ذلك أنه إذا قرأ الإنسان هو نفسه السجدة يستحب له أن يسجد، وإذا سمعه السامع الذي معه كذلك يستحب معه أن يسجد. أما الذي لا يجلس معهما أو لا يدخل في سماع الإمام أو هذا القارئ فإنه لا يلزم له ذلك، فإنه لا يلزم له ذلك. فإن ابن مسعود رضي الله عنه لما قرأ ذات يوم أحد الناس من تلامذته السجدة فلم يسجد ابن مسعود، فسئل قال هو إمامنا فيها، أو كلمة نحوه هو إمامنا فيها، يعني هو الإمام فيها، هو الذي بيقرأ، لو كان سجد كنا هنسجد. ولذا قال العلماء فإنه يستحب لمن قرأ أن يسجد ولمن سمعه أن يسجد، لأنه هذا إمام وهذا مأموم فيها. أي نعم. وسجدة التلاوة أيضا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها دعاء مستحب، وهو الدعاء الذي أخذه النبي صلى الله عليه وسلم من قول الرجل حكاية عن الشجرة في منامه، وذلك كما قال ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله رأيتني صليت البارحة أي في المنام إلى أصل شجرة، قال فقرأت السجدة، قال فسجدت فرأيت الشجرة تسجد بسجودي وسمعتها تقول اللهم اجعل لي بها عندك أجرا واحطط عني بها وزرا واجعلها لي عندك ذخرا. قال ابن عباس فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعدها بالسجدة وسمعته يدعو بدعاء الشجرة. ولذا فإنه يستحب هذا الدعاء عند سجود التلاوة، اللهم اكتب لي بها عندك أجرا واحطط عني بها وزرا واجعلها لي عندك ذخرا. نقف على هذا القدر وننتقل إلى كتاب تسهيل الوصول. إذا ضاع شيء في المسجد فهل يجوز لصاحبه الإنشاد أنه ضاع منه شيء؟ احنا كما كنا نذكر في الكتاب مسلم الآن لا يجوز إنشاد الضالة في المسجد، لا يجوز لك أن تقول في المسجد من وجد كذا ونحو ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم الرجل ينشد الضالة في المسجد فقولوا لا راد الله عليك ضالتك. لكن يجوز لك أن تتصرف بما هو لا يفسد على الناس ولا كذلك يدخلك في نشد الضالة، فتذهب إلى إمام المسجد وتخبر إمام المسجد مثلا أنه فقد منك شيء، فيجوز لإمام المسجد عند ذلك أن يعلن إعلانا عاما في الناس من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والخير بين المسلمين، فيقول أيها المصلون من وجد شيئا في المسجد ليس له فليؤديه إلى إمام المسجد أو نحو ذلك. أو يجوز لإمام المسجد إن وجد هو شيئا فيقول وجد هنا عندنا شيء من تعرف عليه أن يأتي يأخذه. لماذا؟ لأن هذا كله من باب البر والخير، إنما إنشاد الضالة هذا فيه صورة هي ذريعة لإدخال الدنيا في المسجد، فهذا يدخل يقول من وجد إضل الجمل، والآخر يدخل يقول مين شاف شنطة ضيعة، والآخر يقول مين شاف كذا ونحو ذلك، فهذا يحول المسجد عن يعني وظيفته العظيمة وهي الصلاة والذكر. لا لا لا، هذا أيضا نشد للضالة، وإلا يجوز أن أضع ورقة مكتوب عليها التاجر الفلاني يبيع السلع الفلانية ب10 جنيهات تعالوا اشتروا من عنده، ما هو نفس الحال، هذا لم يبنى له المسجد، لكن قلنا أن الإمام يجوز من باب البر، يقول يعني يوجد عندي شيء من تعرف عليه يأخذه ونحو ذلك، لكن أن ينشد ضال أو يباع أو يشترى في المسجد فهذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم. نمضي على هدي الصحابة والسلام، خير القرون مكانة في الأمة، نحن وإن قل اتباع وغيرنا من كل مبتدع يزيد الكمّة.